البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صراع حتى النهاية. شركة الطيران عن قيام رحلتها رقم 707 أختم أختم على جميع حضرات فيتة فلوك جيست فلوك هافن فرانكفورت ملدت دي أنكونفت دس فلوغس نمرو 772. صراع حتى النهاية يكتبها هاشم جمعة ويخرجها محمود يوسف. كويس كويس أوي يا ديفيد، بس أنا عايز أعرف التفاصيل كلها من الأول. اللي حصل إن واحد من الإيجنتس الوكلاء بتوعنا في بيري قابله هناك في كباريه، عرف إنه مصري ومهاجر بيدور على شغل، من ساعتها وهو ملازمه لحد دلوقتي. الحكاية دي بقالها قد إيه؟ الراجل بتاعنا اتعرف عليه من أسبوعين بس. والتقارير اللي جات لنا فيها إيه؟ أولا عرفنا ان صاحبنا ده كان بيدرس هندسة 8 سنين في ألمانيا واتجوز واحدة ألمانية من هناك. كويس قوي. لكن في المدة دي ما قدرش يحقق نجاح في الدراسة بسبب ميله للبنات والسهر والرقص، لكنه تمكن رغم كده. دقيقة واحدة يا ديفيد، انت مش قلت انه كان بيشتغل مهندس؟ هقول كل حاجة. اتفضل. كنت بقول ان رغم فشله ده قدر بوسائل غير مشروعة انه ياخد من ألمانيا شهادة تقول انه نجح في بعض الدراسات الهندسية. يعني راجل مزور من يومه. تمام يا فندم. وبعدين رجع من ألمانيا سنة 58، قاموا شغلوه في مصر وبعدين فصلوه بعد كده. يا ترى قدرنا نعرف سبب الفصل كان ايه؟ خد رشوة من شركة ألمانية مقابل انه يبيع لها اسرار العطاءات بتاعت الهيئة اللي كان بيشتغل فيها. يعني مش مزور وبس، مرتشي كمان. استمر يا ديفيد. كويس قوي. قبل ما يطلع من الهيئة كان سرق بعض مستنداتها من غير ما حد يعرف، على امل انه يقدر يبيعها وهو مهاجر بر. اظن هي دي اللي صورها قدامي هنا في الملف. تمام. في حاجة تفيدنا؟ كلها خاصة بالعطاءات بتاعت الهيئة. المهم انت قلت لي هو رجع مصر سنة كام؟ سنة 58. واحنا دلوقتي في 63، يعني قدر يشتغل هناك 5 سنين. ايوه. طيب انا شايف لحد كده ان مفيش حاجة تمنع اننا نستمر معاه. يعني موافق؟ طبعا. واحد مزور ومرتشي يعتبر مكسب بالنسبة لينا، خصوصا انه متعلم في المانيا. هو ده بالظبط اللي انا فكرت فيه من الاول. يعني احنا بواسطة واحد زي صاحبنا ده نقدر نعمل حاجات كتير. ممكن قوي لو قدرنا نضلل المخابرات المصرية صحيح، نبقى المرة دي كسبنا منها المعركة. تمام. هو ده اللي هنعمله. طيب انت قلت صاحبنا ده اسمه ايه؟ اسمه بهجت، بهجت يوسف حمدان. انا رأيي انهم في بيري ينصحوا بهجت بالسفر على باريس، لان فرص العمل فيها كتيرة بالنسبة للي زيه. فاهم. دي حاجة. الحاجة التانية ان بهجت لازم يعرف انه لو لف باريس حتة حتة مش هيلاقي ابدا ارخص من اوتيل ستار. مفهوم؟ فاهم فاهم. طيب انا عايز اسمع ان بهجت خد اول طيارة طلع الاسبوع ده على باريس. يعني انت متأكد ان بهجت خد الطيارة اللي قامت النهاردة العصر من بيري؟ ده اول ما حط رجله فيها كان الخبر عندي على طول في تل أبيب. على كده زمانهم دلوقتي وصلوا باريس، ويمكن يكون الطيار زمانه بيستعد كمان عشان ينزل في مطار أورلي. الطائرة الآن فوق مطار أورلي، نرجو ربط الأحزمة استعدادا للهبوط. نوسون آ أورلي. Thank you. يا ترى بقى اديت خبر للناس اللي في اوتيل ستار؟ كل شيء تمام في الاوتيل. على كده مين حيكون موظف الاستقبال النهاردة في الاوتيل؟ حيكون ليتو يا فندم، ليتو زكي. يعني بهجت دلوقتي زمانه وصل الاوتيل. زمان ليتو بيطلب يشوف الباسبور. الباسبور من فضلك. اتفضل. الباسبور. سير به بهجت يوسف همدان. وي مسيو. ايجيبسيان؟ وي مسيو. او ايجيبسيان. يا اهلا يا اهلا. الله، انت تعرف عربي؟ ايوه. امال مش معقول مصري على اسكندراني حته واحده وفي باريس. المهم الحمد لله على السلامه مسيو بهجت. ميرسي. بس لازم اعرف الاول انت هنا بتعمل ايه؟ معلش خلي الحكايه دي بعدين. مش ممكن، ما دام طلعنا بلديات لازم اعرف ايه الحكايه. اصل زي ما انت عارف هنا الشغل شغل واصحاب الاوتيل ما بيرحموش. خلاص انا عازمك على العشاء الليله. بس انت ضيفنا الليله دي، يبقى لازم العشاء على حسابي. طيب لو سمحت بقى اقدر اعرف اسمك ايه؟ اسمي ليتو، ليتو زكي. ايه رأيك بقى ان انا فكرت كده من الاول؟ انا يهودي هاجرت من مصر بعد 56. يعني بقالك دلوقتي 7 سنين بالضبط. كأنهم علي 700 سنة. ياه للدرجة دي؟ طبعا انا اتولدت في مصر وتربيت فيها وعشت فيها اجمل ايام شبابي. كنت ساكن فين هناك؟ عارف الظاهر من ناحية باب الشعرية كده؟ طبعا. عشان تصدق ان انا من مصر. صحيح يا سيدي، مصدقك والله مصدقك. في صحتك. في صحتك. بالمناسبة في حاجة كده كنت عايز اسألك عنها. لازم عايز تعرف ليه انا ما روحتش اسرائيل. تمام، بس على الله ما يكونش في السؤال ده حاجة تضايقك. ابدا ابدا. الحكاية وما فيها اني لما خرجت من مصر زي ما قلت لك سنة 56 حصل اني. لكن تعال هنا انت الاول. ايه؟ قولي انت حكايتك ايه؟ انا قصدي يعني انت جاي فرنسا ليه وعشان ايه؟ عايز الحق، انا جاي ادور على شغل كده. ايوه، بس على الله الاقي حاجه هنا تناسبني وقبل الفلوس اللي معايا ما تخلص. طب اقول لك، انت مش قلت لي في الاول ان معاك شهادات من المانيا؟ ايوه. يبقى سيب لي انت الموضوع ده وانا هشوفه لك. ما دام كده بقى انا عندي كمان مستندات بتاعه الهيئه اللي كنت بشتغل فيها. يا ريت تلاقي لها صرف. سيب لي الحكايه دي وانا هتصرف فيها كلها. اوكي. وادي يا فندم بالتقرير اللي جه من باريس. بهجت حمدان. ايوه، بعتين بيسالوا عن التعليمات. يبقى تبعت الملف كله لجورج سايمون يدرسه الليله. كابتن سايمون في فرانكفورت. ابعتوا الملف هناك الليله، خليه يكون الصبح في باريس مستني التعليمات. اصل مش معقول ابدا بالسرعه دي يا ليتو. قلت لك اعتبر ان المستندات اللي معاك اتباعت خلاص. يعني لقيت فعلا اللي هيشتريها؟ طبعا، واحد من رجال الاعمال هنا في باريس اسمه جورج سايمون. انت قلت له ان انا خرجت بالمستندات دي من وراهم في مصر؟ طبعا. وده اللي خلاني قدرت ابيعها لك بسعر مدهش. تفتكر كام؟ إيه؟ انت اللي بعتها وانت اللي عارف. 5000 فرنك. يوافقك؟ بتقول 5000 فرنك؟ ايه شوية؟ لا ابدا مش قصدي، بس اللي حيشتريهم ده لا شافهم ولا يعرف عنهم اي حاجة. اصل هنا بقى يا بهجة يا حبيبي المسألة مسألة ثقة. معقول بقى الثقة توصل لحد كده كمان؟ بس خليك معايا ويشوف الثقة دي هتوصلك لفين. إن كان علي أنا مش هفرقك أبدا بعد اللي عملته معايا النهاردة. يبقى اتفقنا. لكن الرجل اللي شرى المستندات ده ما اتفقش معاك هنبقى نقابله ازاي؟ اهو الحد هنا بقى واقولك مع السلامة يا سباهجت. مش فاهم يعني المشوار اللي زي ده تروح انت لوحدك بس؟ الله، ازاي بس؟ ده الراجل لا شافني قبل كده ولا حتى يعرفني. المسألة بسيطة خالص. عارف كازنو الكوكروج؟ مش اللي تعشينا فيه سوا ده؟ اهو تعمل حسابك تكون هناك 10:30 بالظبط. وبعدين اول ما يجيلك الجرسون تروح قايله سايمون. بس كده؟ ايوه. وانت هتكون فين؟ هترجع تلاقيني مستنيك هنا في الاوتيل. بس أنا شايف يا مسيو سايمون إنك حتى ما قريتش المستندات دي فيها إيه. مسيو، أنت مش عاوز تبيعها وخلاص؟ ده صحيح. بس مفروض على الأقل إنك تبقى عارف فيها إيه. مش قالوا لك قبل كده إن المسألة هنا مسألة ثقة؟ أيوة. خلاص، يبقى أنا أخذ المستندات وإنت تأخذ الفلوس. اتفضل، أدي شيك ب5,000 فرنك. مرسي مسيو سايمون. يعني أخدت الشيك على طول من غير ما تبص فيه؟ أنت مش قلت إن المسألة بيننا بقت مسألة ثقة؟ أهو هو ده اللي أنا كنت عايزك تقتنع بيه من الصبح. اتفضل. المستندات ايه؟ ليه تفهمني إنك بتدور على شغل؟ فعلا. تحب تشتغل هنا ولا في بلد تاني؟ ما تفرقش كتير بالنسبة لي. أنا عرفت إنك عشت في ألمانيا ومتجوز ألمانية كمان. تمام، هتصل بيك قريب في الأوتيل. أوروفوار مسيو بهجت. مرسي مرسي مسيو سالم. أوتيل ستار من فضلك. اطلع انت وراه بس اوعى يفلت منك. أيوة هنا من فضلك. على طول انت متقفش. من فضلك فين ميسيو ليتو؟ ميسيو ليتو سافر أمستردام النهاردة الصبح. سافر؟ الخمس أيام دول بهجت ما حاولش يتصل بأي حد؟ لا أبدا. يعني نقدر نطمن إن كل شيء تمام لحد دلوقتي؟ اطمن قوي. يعني المخابرات المصرية ما عندهاش فكرة خالص عن اللي حصل؟ ما اعتقدش. شوف بقى ديفيد، انا عايز اقولك انا بركز على النقطة دي دايما. ليه؟ بقى انت عارف المخابرات المصرية قبل كده كسبت مننا جولات كتيرة. ايوة عارف. يعني بمجرد هي ما هتشم خبر يبقى كل اللي بنعمله زي قلته. ايوة. المرة دي بقى أنا ناوي ألعب معاها لعبة كبيرة قوي. قولي إزاي. إزاي؟ دلوقتي إحنا عارفين إن بهجت راجل متعلم، عاش في ألمانيا 8 سنين، اتجوز من هناك، يعني يعرف يتكلم ألماني طبعا كويس. أيوه. طيب واحد زي ده بقى لما يجي يهاجر من بلده تفتكر الشيء الطبيعي إنه يهاجر على فين؟ على ألمانيا طبعا. عظيم. يبقى الخطوة الأولى إننا لازم نودي بهجة ألمانيا. تمام. لما نعرف بقى إنه راح ألمانيا ونطمن عليه هناك نبقى نشوف بعد كده هنعمل إيه. خلاص ننفس. بس خلي بالك كويس يا ديفيد. اطمن قوي. أنا مش عايزك تبعت حد أبدا لبهجة تكون المخابرات المصرية عارفاه. يعني عايز ناس جداد. طبعا لازم تبقى عارف دايما إن كل شيء جايز في الحب والحرب. مين اللي على الباب؟ أنا مسيو. افتح. أنت مين؟ افتح الأول مسيو وبعدين تعرف. لسه عايز تسأل تاني؟ لا أبدا بها. بس بس إيه؟ يظهر أني جيت غلطانة اللي قلت أطمن عليك. تطمني عليا؟ ليه؟ في إيه؟ أنا أصلي جارتك هنا في الأوتيل، أوضة نمرة 4، وقلت أتعرف بيك. نتعرف طبعا، خصوصا أن أنا ما أعرفش حد هنا في باريس. تعرف أن دمك خفيف؟ يعني أصل ما فيش حد أبدا يجي باريس ويقول أنا ما أعرفش حد هنا. بس هي دي الحقيقة فعلا. مش قصدي، بس باريس دي بتاعت الناس كلها. لكن على كده أقدر أعرف بقى أنت بلدك إيه؟ أنا مصري مهندس، اسمي بهجة حمدان. انشانتي. وأنا اسمي هلجة من السويد، بقالي هنا 2 بدرس في السوربون. انشانتي. بدم انت بقى مش عيان يبقى أقول لك دلوقتي أوروفوار. الله. مادموزيل مادموزيل. لحد كده كويس يا ديفيد. نخلي بهجة يشم الهوا بقى. يعني ابعت لي سايمون يكون هناك بكرة في باريس. حاضر. برضو بقول لك خلي بالك. واخد بالي كويس قوي. الخطوة اللي جاية عايزة منتهى الحذر. مين؟ أنا مسيو. أفندم. الله، أنت مش خبطت على الباب بتاعي من شوية؟ أنا؟ ده أنا حتى ما خرجتش أبدا من ساعة ما كنت هنا. بس أنا متأكدة أن كان في حد بيخبط على الباب. بس أنا زي ما بقولك كده، يعني ما جيتش ناحية الباب بتاعك أبدا. طيب أنا متأسفة. الله. إيه على فين؟ على فين؟ هروح الأوضة بتاعتي طبعا. مش معقول بقى، مش معقول ترجع بالسرعة دي. بدل ما فيش داعي هقعد ليه؟ وبعدين مش معقول كمان أتحبس معاك في الزنزانة اللي انت فيها دي. هي صحيح زنزانة، بس طول ما أنا قاعد فيها لوحدي. كمان أنا الليلة دي بالذات مش فاضية أبدا. كده. عندي حفلة بالماسكي، لو كان ممكن تخرج من الأوضة دي كنت أخدتك معي. هو ممكن طبعا، بس الحفلة التنكرية دي مش عايزة ملابس وأقنعة وحاجات كده يعني. أنا قلت لك في باريس ما حدش يقول الكلام ده أبدا. يلا بينا. يلا بينا. تعرف يا هلجة، أنت اللي لادي في اللبس ده أجمل من جولييت الحقيقية 1,000,000 مرة. على كده بقى روميو مبسوط؟ مش زعلان انه ساب السجن اللي كان حابس نفسه فيه؟ تبقى معايا اجمل جولييت في التاريخ، وعايز ما بقاش اسعد روميو في العالم. مدام كده بقى، يا ترى فاكر روميو قال ايه لجولييت في مشهد الشرفة؟ كل الكلام الحلو اللي قاله تقدري تجمعيه في 2 كلمة بس: بحبك بعبدك. الكلام ده بقى لازم تقوله لي في الشرفة زي روميو وجولييت. تمام. بس احنا هنا في الدور العاشر، والبلكونة بتاعت جولييت كانت في الدور الأولاني بس. لا ما تخافش، في هنا شباك، أول ما تحط فيه رجلك أيوة هتلاقي نفسك في البلكونة على طول. طيب وانتي؟ طبعا هسبقك على هناك. مع السلامة يا روح. ما تتأخرش علي يا حبيبي. السلامة. جولييت، انت فين يا جولييت؟ الله. انت مين؟ نسيتني اوام مسيو باجت. بس هعرفك ازاي وانت لابس القناع كده؟ ادي القناع اهو يا سيدي. مين؟ مسيو سايمون. وي مسيو، افوتر سيرفيس، جورج سايمون، دايما في خدمتك. بس ازاي عرفت ان انا هنا؟ عزيزي مسيو باهجت، من هنا ورايح تبقى تسمع وبس، يعني من غير ما تسأل. ايوه، واظن عرفت دلوقتي بتشتغل مع مين. ايوه، حيث كده بقى لازم تعرف ان المسألة بيننا اصبحت دلوقتي مسألة ثقة. ايوه، يعني لو فكرت تعمل كده او كده انت عارف. ايوه، يبقى خلي بالك بقى من اللي هقولهولك كويس. ايوه، شوف مسيو باهجت، تنزل من هنا على طول هتلاقي عربية هتوديك المطار. ايوه، في طيارة هتقوم على فرانكفورت بعد نص الساعة بالظبط، هتلاقي الكرسي محجوز لك هناك. ايوه، في فرانكفورت هتنزل في اوتيل باخ، اوضة نمرو ترانسيز 36، فاهم؟ ايوه فاهم. تاني يوم الصبح تاخد اول قطر رايح بريمين، وانت طبعا قبل كده عارف بريمين كويس. ايوه عارف. هتنزل من القطر هتلاقي واحد مستنيك في المحطة. هلو. مين انت؟ ايوه انا. ايه تخضيت كده ليه؟ لا ابدا يا هلجة، بس اصلها كانت مفاجأة بس يعني. طب يلا بينا. على فين؟ على بورصة بريمين، هنقابل سوا مسيو بوتا اكبر تاجر هناك. بس انا ما عنديش اي فكره عن التجاره هنا يا هير بوتر. اللي ما يعرفش يتعلم هير بهجت. ده صحيح، بس تفتكر حقدر امشي يعني؟ ليه لا، انت تعرف الماني كويس. كمان هتتعلم على ايدين بوتا نفسه. انا تحت امرك. يبقى هنبتدي من بكره، وهتفضل كده معايا لحد ما يبقى لك اسم في السوق. ياه، بس دي حكايه طويله قوي. احنا ما يهمناش الوقت هير بهجت، المهم عندنا النتيجة. عايز الحق، انا مش قادر افهم اي حاجة ابدا. طيب ايه اللي انت مش فاهمه وانا فاهمهولك؟ يعني مسألة البورصة والتجارة دي لغاية ما يبقى لي مركز واسم معروف في السوق يعني. ودي حاجة تزعلك؟ وبعدين وبعدين ايه؟ وبعدين انت مش ليك تاكل وتنبسط وتاخد فلوس كمان؟ بس كده؟ مادام احنا عايزين كده خلاص. انا ما قلتش حاجة، بس مش افهم حتى ايه الحكمة من اللي بعمله ده كله. ما حدش طلب منك تفهم. خلاص، بس انت اللي عرضت عليا الاول انك تفهميني. مادام عايز تفهم بقى، شايف التايب رايتر اللي محطوطة هناك دي؟ شايف. اهو انت من ساعة ما اشتغلت معانا لازم تعتبر نفسك زي التايب رايتر دي. أنا مش فاهم. يعني إذا كانت التايب رايتر دي عمرها سألت هي بتكتب إيه ولا علشان إيه، تبقى أنت تسأل. أنا مش عارف حاجة أبدا. ها يا عادل، الأخبار إيه؟ كل خير يا فندم، بهجت في بريمن وتحت العين. يعني بهجت لحد دلوقتي لسه مش عارف الهدف من اللي بيعمله ده كله. أيوة. كويس خالص، لأنه إذا كان بهجت نفسه مش عارف تبقى المخابرات المصرية عمرها ما هتعرف. الحقيقة المرة دي إحنا بنشتغل بتكتيك جديد خالص. المهم أنت مقتنع ولا لا؟ طبعا، لأن عشان نجيب واحد وما نكلفوش بأي حاجة أبدا غير إنه يتعلم في البورصة ضروري تبقى حاجة تلخبط. عشان كده أنا عايز بوتا يخلي الهدف بتاعه إنه يعمل من بهجة راجل الأعمال اللي احنا عايزينه بس. أيوة، يعني عايزه ما يسيبوش من ايده ابدا، في البورصة، في المكتب، مع العملاء، لحد ما يخليه يشرب التجارة دي شرب. فاهم قوي. ده انا عايزه كمان يخليه يدرس محاسبة، مكنة، مسك دفاتر، يعني ما يخليش حاجة ابدا الا لما يعرفها له. انت عارف طبعا ان المسائل دي كلها عايزة وقت. ما يهمنيش، بل على العكس، كل بهجة ما يقعد بعيد عن مصر مدة أطول كل ده ما يبعد عنه أي شبهة. تمام. وأنا سبق قلت لك قبل كده المرة دي ناوي ألعب مع المخابرات المصرية لعبة كبيرة. كبيرة قوي. دي بقى اللي نقدر نسميها مصروفات إرادية. يا سيدي زي بعض، وما دام مصروفات وخلاص. مفيش حاجة في الشغل اسمها زي بعض. الراجل الأعمال الناجح لازم يبقى دقيق قوي في عمله على الآخر. ده صحيح، عندك حق. لكن عارف بقولك كده ليه؟ لأن التجارة فيها نوعين من المصروفات، مش كله زي بعضه كله زي بعضه. أنا دلوقتي بس عرفت. ده لسه هتعرف كمان لما تدرس محاسبة كمان. ايه؟ تقول ادرس محاسبة؟ لازم طبعا تاخد لك كورس محاسبة مالية، ومن الليلة دي على طول كمان. تعرف يا بهجت ان بوتا مبسوط منك قوي. كده؟ بيقول انك بتفهم بسرعة، وابتديت كمان تفهم السوق كويس. ما تنسيش كمان اني داخل معاه دلوقتي على سنتين اهو. ده ما يمنعش برضو انك عملت مجهود كبير قوي في المدة دي. يعني انتوا شايفين كده؟ طبعا. وعلشان كده بوتا بيفكر لك دلوقتي في حاجة لكن هتعجبك قوي. يا ترى بيفكر لي في ايه؟ هيدخلك شريك معاه في التجارة. ايه ده؟ مش معقول. ليه لا؟ ما هي الحكاية دي هي اللي هتخلي لك اسم في السوق. مش قصدي، بس ايه؟ ما تقول. ولا برضو كنت ناوي تسأل ايه الهدف من اللي بيتعمل ده كله؟ لا ابدا، انا عيني جت على التايب رايتر اللي هناك دي، قمت افتكرت على طول. شوف بقى يا ديفيد، انا عايزك تبعت لبوتا ان الصفقة دي لازم تتم، لازم تتم حتى ولو بالخسارة. سيادتك تقصد الصفقة بتاعت ايران ولا بتاعت فنزويلا؟ الاتنين مع بعض. خلاص. ايوة، لان الصفقتين دول لو تموا تبقى سابقة أعمال كويسة قوي بالنسبة لبهجت. فهمت قصدي بقى؟ طبعا. لأن ساعة ما حنيجي نوجهه بعد كده للهدف حيبان وقتها أنه مجرد راجل أعمال عادي سبق له التعامل مع كذا. بالضبط. الحاجة التانية بقى، أنت عارف أن كلها كم يوم ونبقى في أول 67. أيوة. في مناسبة زي دي مفروض بهجت كأي راجل أعمال لازم يبعت معايدات لكل الناس اللي بيتعامل معاه. تمام. غير كده كمان بهجت له أهل ومعارف وأصحاب في مصر. طبعا طبعا، أظن الناس دي لازم تعرف كمان إن الراجل بتاعهم قدر ينجح في الخارج النجاح الكبير اللي وصل له ده، وبمجهوده وحده طبعا. الله، إيه اللي انت جايباه ده؟ زي ما انت شايف كده، ده قلم ودي كروت معايدة وآدي كمان الظروف بتاعتها. مش تفهميني بس ايه الحكاية؟ السنة الجديدة يا سباهجك، سنة 67، ولا انت لسه مش واخد بالك؟ ستي واخد بالي، بس انت لحقت تطبعي الحاجات دي كلها انت؟ علشان تعرف بس ان عندك سكرتيرة واعية واخد بالها من كل حاجة. بس ايه رأيك بقى ان الكروت دي في منتهى الجمال؟ طبعا. والظروف اللي هتتحط جواها الكروت دي قلت فيها ايه رخرة؟ روعة روعة. الله، بس ايه اليافطة اللي انت طبعاها عليهم دي؟ ايه، مش عاجبك؟ لا بالعكس، بس دي اول مرة اشوف اسمي مكتوب بالشكل الانيق ده. عشان الناس اللي رايحة لهم المعايدات يعرفوا انهم بيتعاملوا مع راجل لارج وعنده ذوق. وما تقوليش كمان ليه وعنده اجمل واحلى سكرتيرة في الدنيا كلها. معلش، خلي الكلام ده بقى بعدين. اقعد انت خلص اللي وراك. الله، مش بس اشوف الاول حبعت لمين؟ هتبعت لكل الناس اللي تعرفها، حتى قرايبك واحبابك في مصر. ها؟ عارف يا متولي، أما أنا محضرة لك حتة دين مفاجأة. إيه؟ اوعي تكون فاتورة التليفون. ده بهجت يا متولي، بهجت أخويا. ماله؟ رجع تاني ولا إيه؟ يا شيخ عايزه يرجع بعد ربنا ما فتح عليه وبقى تاجر كبير قد الدنيا. آه صحيح، مش معقول. أدي الجواب أهو، شوف. الله الله، إيه الحاجات الأنيقة دي؟ مش قلت لك إن بهجت النهاردة بقى حاجة تانية؟ أيوة يا ستي، ما هو الجواب باين من عنوانه أهو. حق لو بهجت عرف يلاقي لك شغل أنا هناك. ده أنا ما كنتش أستنى هنا ولا لحظة واحدة. وأنا يا باشمهندس. قبل مني طبعًا، ولا كان أخوك يرفدني قبل حتى ما أستلم جواب التعيين. أنا شايف إن ده أنسب وقت علشان نبتدي المرحلة التانية بقى. قلت إيه يا ديفيد؟ بس بهجت اليومين دول قلقان شوية. أظن عشان إيه الهدف وإيه الحكمة وبقية الأسطوانة يعني. أيوة، بيقولوا إنه لو كان موضع ثقة كنا قلنا له كل حاجة. برضو ده ما يمنعناش طبعًا إننا نستمر زي ما إحنا. طبعًا. لكن لازم نضغط شوية. دي عملية بسيطة هير بهجت، يعني ما تخوفش أبدا زي ما انت عامل كده. إزاي بس تبقى عملية بسيطة؟ دي تعليمات هير بهجت. أيوة، بس كمان حاجة زي دي محدش يوافق عليها بسهولة كده. أفهم بقى إنك مش عاوز تنفذ؟ لا أبدا، بس مش تدوني حتى فرصة علشان أفكر. أنت عارف كويس إن عليك تنفذ وبس. لكن مش مسألة حياة أو موت زي دي. خلاص هير بهجت، تقدر تعتبر الموضوع منتهي. مع السلامة. مع السلامة. يعني ايه؟ يعني خلاص، مع السلامة هير بهجت، مع السلامة. طيب مش افهم بس عملية زي دي ممكن تتعمل ازاي؟ هي كلمة هير بهجت، يا يا لا كده. طيب ها، ما تضيعش وقت. خلاص يا اخي، اعملوا اللي انت عايزينه. طيب ادي الورقة علشان تمضي. اتفضل. ما انا قلت لك موافق بقى وخلاص. لكن الورق ده ملوش اي علاقة بالعملية. مش معقول هير بهجت، مش معقول. بقول لك كده اهو، دي كلها طلبات علشان الواحد يبقى جنسيته ألمانية. هو ده اللي احنا عايزينه منك بالظبط. يعني ايه؟ يعني تشيل الجنسية المصرية اللي عليك دي وتحط لك بدلها جنسية ألمانية. امال بس كنت عمال من الصبح تقول لي التعليمات وما تعليماتش، وعمال تحطم في اعصابي من الصبح كده ليه؟ ده بس كان امتحان بسيط هير بهجت، والحزن حظك نجحت في الامتحان. اهو دلوقتي بقى نقدر نحرك بهجت زي ما احنا عايزين وفي اي اتجاه كمان. طبعا النهاردة بهجت بقى جنسيته ألمانية وله كل الحقوق بتاعت المواطن الألماني. يبقى أنا شايف لحد كده وكفاية. أيوة، يعني بهجت خرج من مصر سنة 63، إحنا دلوقتي في 67، مش كده؟ أيوة. في الأربع سنين دول قدرنا نخلي بهجت راجل أعمال ناجح ملوش أي اهتمام في الدنيا غير بالعمل بتاعه بس. ده صحيح صحيح. يعني نجحنا في الخطة بتاعتنا لحد دلوقتي، خصوصا لأن ده كله بعيد عن عينين المخابرات المصرية. بالظبط. يبقى النتيجة إن بهجت مفروض يبتدي يظهر على الشاشة بقى. يعني؟ أيوة، دلوقتي بهجت لازم يتجه لميدان المعركة الحقيقي، مصر. يعني كل اللي بنقراه وبنسمعه يا هيلجا ولسه عند رأيك؟ طبعا، لأن من ناحيتنا إحنا في إسرائيل مش ممكن نحارب. ممكن أعرف إيه اللي يخليك تقولي كده؟ أولا أنت عارف إن جيش الدفاع بتاعنا جيش صغير، يعني ما يقدرش يقف لوحده قدام مصر، فما بالك بقى لما تكون هي وسوريا مع بعض. وبعدين؟ غير كده كمان جيشنا بتاع حرب عصابات وبس، العرب نفسهم بيقولوا كده. الله، امال ايه بقى الزيطه اللي انتوا عاملينها دي كلها على الحدود السوريه؟ قلت لك ده كله شغل سياسه. اه، لان يوم ما نضرب في سوريا مصر هتخش الحرب على طول. والنتيجه مين يعرف؟ دي فرصه. فرصة ان في حرب يا ديفيد. تفتكر ده يأثر بحاجة في الشغل بتاعنا؟ مش قصدي، بس بقول يمكن الظرف دلوقتي مش مناسب شوية. طيب تعالى نحسبها بقى. نحسبها. نيجي بقى لظروف الحرب. لو كان الشخص ده أجنبي عن البلد، أيوة، هيستنى ما يسافرش طبعا لحد الجو ما يهدى. طيب إذا كان الشخص ده وطني ودي بلده اللي فيها أهله وناسه، تفتكر هيتصرف كده برضو زي الراجل الأجنبي اللي قلنا عليه؟ لا طبعا، هيسافر فعلا عشان يكون جنبهم في أي وقت زي ده. يبقى بهجت لازم يسافر، بس زي ما اتفقنا هيرجع على طول، ملوش دعوة بأي حاجة غير الشغل، الشغل بتاع المؤسسة. أيوة يا عادل. بهجت حمدان ماله؟ في الطريق لمصر. أنا لحد دلوقتي مش قادرة أصدق يا متولي. يا ست النهاردة إيه؟ مش خمسة؟ يعني بكرة العصر هتلاقيه مشرف هنا قدامك. بس أنت متأكد إنه كاتب في الجواب 6 يونيو ولا 6 يوليا؟ قلتلك 6 يونيو. 6 يونيو 67، ولا عايزاني كمان معرفش يونيو من يوليو؟ يا أخي هو محدش عارف يكلمك أبدا؟ إحنا لسه في أول النهار. ولا أقولك أنا قايم نازل، أحسن الساعة داخلة على 9. أنا عارفة، بس بهجة تراخر، ما كانش لاقي غير اليومين دول علشان يجي فيهم. تكونيش فاهمة إن في حرب بصحيح. هما اللي أنت شايفه ده كله إيه؟ هزار يعني؟ قلتلك مجرد تهديد وبس، عشان إسرائيل ما تهجمش على سوريا، واخد بالك؟ لازم أنت بقى لك عقل لوحدك. أنا قلتلك وبكرة تشوفي. بس أنا متهيألي إن إسرائيل مش هتسكت. متولي. مالك تخضيت كده ليه؟ يعني ما انت سامع؟ سامع، بس ده مش صوت قنابل زي ما انت فاكر. معلش يا بهجة، الجايات اكتر من رايحات، تعيش وتاخد غيرها. انا مش قادر افهم ايه اللي بتعمليه ده كله يا هلدة. اصلك صعبان عليا قوي اليومين دول يا بهجة. انا لسه برضو مش فاهم ايه الحكايه. يا سلام يا اخي، الحرب 5 يونيو ولا برضو لسه مش فاهم؟ ايوه، بس انت عارفه كويس ان المساله دي ما تهمنيش في اي حال. على الاقل يا اخي اهو السفر بتاعك اتعطل، مش كده ولا ايه؟ صحيح احنا كسبنا الحرب، لكن تفتكر المصريين هيسكتوا على الوضع اللي بقوا فيه دلوقتي؟ الحرب دي هي اللي أنهت كل الحروب. أنا بقى ضد الرأي ده على خط مستقيم. إزاي يا فندم؟ يعني أنا متأكد إن الحرب دي هي اللي هتفجر علينا كل الحروب. تفتكر إن العرب هيقدروا بعد كده يرفعوا السلاح؟ أنا متأكد من كده فعلا يا ديفيد، بس في حاجة. إيه هي؟ جايز المرة دي قدرنا نوجه للعرب ضربة إجهاض كانت هي السبب في النصر، لكن متهيألي يمكن ما نقدرش نكرر اللعبة دي في المرة اللي جاية أبدا. ده فعلا كلام سليم أوي يا فندم. المهم تعال بقى نعيد النظر في المخطط بتاعنا على ضوء الظروف اللي استجدت. تفضل. بقى دلوقتي أنا شايف إن بهجت بدل ما ينزل مصر لوحده نخليه يروح وسط مجموعة من رجال الأعمال الألمان. عشان تبان المسألة كلها طبيعية وما يبقاش التركيز كله على بهجة لوحده. تمام. بس لازم كمان بوتا ينقي الجماعة دول بالواحد، يعني ما يكونش فيهم جنس واحد يهودي. طبعا الاتفاق على الصفقة مش هيتم، وبهجة واللي معاه هيرجعوا تاني على ألمانيا، بس بعد ما يكون بهجة ترك انطباع كويس وراه. أيوه. ده يستلزم بقى ان بهجة ياخد موقف وطني واضح أثناء وجوده في مصر. مفيش مانع ابدا انه يهاجم اسرائيل زي ما هو عايز. فاهم يا فندم. فاضل حاجه واحده بس. ايه هي؟ عايز بهجت يسافر في اقرب فرصه ممكنه، بس ما يقعدش هناك اكتر من اسبوعين اتنين بس. ايوه، اسبوعين اتنين بس. انت متاكد يا عادل ان بهجت دلوقتي في الطريق؟ ايوه يا فندم، ده اول ما حط رجله في الطياره في فرانكفورت كان الخبر عندي هنا في مصر. يعني كلها نص ساعة ويكون بقى في المطار. بالظبط. كويس أوي. عملت كل الترتيبات؟ كل شيء جاهز يا فندم. عظيم عظيم أوي يا عادل. مع السلامة أنت عشان تلحق المطار. والله والله العظيم يا بهجة أنا ما كنت مصدقة لحد ما شفتك نزل من الطيارة. ما أنت عارف بقى يا سباجة أختك عمرها ما بتصدق حتى نفسها. الحقيقة وحشتوني قوي قوي يا جماعة، وحشتوني وحشتني مصر كلها. بس مهما تقول برضو زعلانة منك. الحمد لله اللي لقيتي لك واحد تزعلي منه واخد أنا بقى راحة شوية. أيوة يا ست، ما قلتليش بقى زعلانة ليه؟ طبعا أزعل عشان لما يكون لك هنا أكتر من 20 بيت وتروح تنام في لوكاندا. أهف دي بقى أختك لها حق تزعل بصحيحة بقى. بس أنتوا عارفين إن أنا في معايا ناس ومش معقول أسيبهم في لوكاندا وجنبتهم. يعني كان لازم بقى الجماعة الألمان دول علشان ما نعرفش نتهنى بيك الكم يوم اللي انت قاعدهم دول. ما هو كان لازم فعلا تيجي تقضي كم يوم معانا يا باك. لا ضروري يا متولي، طبعا ضروري، بس اخلص من المؤسسه الاول. مالكش دعوه انت بالمؤسسه، شوف بس انت عايز منها ايه والباش مهندس اهو يعمله لك. نعم بقى ده معقول برضه؟ ايه بقى اللي مش عاجبك في كلامي يا سمتولي؟ يعني يبقى الراجل جاي من المانيا ومعاه طقم خبره بحاله، طقم عارف يعني ايه طقم، وتقول له برضه متولي؟ بس اسكت انت خلينا اتكلم. حاضر. ما هو انت برضو اللي فضلت تجري ورا الموضوع في المؤسسة يا باش مهندس. ايوة بس دي كلها حاجات بسيطة، يعني لا طلعت ولا نزلت. اهو اللي يعمل الصغير يعمل الكبير، ولا ايه يا بهجة؟ اللي انا شايفه ان مخابرات اسرائيل المرة دي بترسم على حاجة كبيرة قوي. زي ايه يا فندم؟ مش عارف، لكن الشواهد اللي قدامي كلها بتقول كده. ايوة لكن يعني هم في الاول قعدوا 4 سنين طوال عراض وهم عمالين يكبروا في بهجة من غير ما يستغلوه في اي حاجة. فعلا. ثم لما جم يبعتوه مصر عملوا ايه؟ هل بعتوه في الضلمة زي اي عميل بيبقوا خايفين عليه حد يشم ريحته؟ بالعكس، دول بعتوه في وسط مظاهرة من جماعة ألمان لا لهم في الطور ولا في الطحين. دي اول حاجة. نيجي بقى لتصرفات بهجت نفسها من يوم ما نزل مصر لحد اللحظة اللي احنا فيها دي كلها ما عليهاش غبار بالمرة. يعني ما فيش اتصالات، ما فيش اشاعات، ما فيش اسئلة ومعلومات. راجل اعمال شريف. هو ده اللي عمله فعلا من ساعة ما جه مصر، وحيفضل يعمل كده لحد ما يرجع كمان من مصر. على كده يبقى ايه الفايدة اللي خدوها من مجيته؟ هو ده بقى السؤال اللي لو قدرنا نجاوب عليه نبقى حلينا اللغز كله. يعني برضو ناوية؟ ما انت عارف يا ستي ان انا ورايا شغل هناك وما اقدرش اتأخر ابدا بعد كده. يعني عايز الراجل يفوت مصالحه هناك عشان تخليه قاعد جنبك هنا؟ انت مالك انت؟ ولا والله تطلع في دماغي واسيبك واسافر معاه. لحد هنا بقى واقولك متأسف، يا انت ومتولي يا لا. خلاص، ايه رأيك يا بهجت؟ انتوا بتتكلموا جد؟ ليه لا؟ اقول لكم سيبولي الموضوع ده دلوقتي وبعدين نشوف. يعني انت ناوي برضو؟ ثم انت مش بتقول ان لسه وراك شغل بكرة في المؤسسة كمان؟ دي بس حفلة وداع بسيطة هيعملوها لنا في المؤسسة وحنطلع منها على المطار على طول. ايوة يا عادل، عملت ايه؟ قدرت الاقي الطلب اللي انت عايزه، والحقيقة كان توفيق كبير من ربنا. عظيم. لقيت واحد كان معاه في الثانوي ويعرفه كويس كمان. هايل، بس على الله يطلع زي ما قلت لك ضابط في الجيش. ايوة، مقدم صلاح شوكت من المدرعات. كويس اوي يا عادل، صلاح هو اللي حيوصلنا لحل اللغز. ايه ده؟ ما تفتح يا اخي، مش تبص قدامك؟ اسف جدا ما كنتش واخد بالي. مين؟ صلاح شوكت؟ مين؟ مش معقول. ده انا بقى اللي افضل اقول كده من هنا لغايه الصبح. لكن تعال هنا قول. ايه اللي جابك هنا في المؤسسه دلوقتي؟ ها؟ شغل؟ ابدا. امال ايه؟ كنت جاي اقابل رئيس مجلس الاداره، اصله ابن خالتي. يا سلام، يا ريتني يا اخي كنت اعرف كده من الاول. ها؟ المهم بس لقيته عامل حفله الجماعه المام مسافرين الليله دي، قلت خليها بقى وافوت وقت تاني. انت عارف الجماعه الالمان دول يبقوا مين؟ طبعا لا. اهو انا بقى يا سيدي الجماعة الألمان دول. ها؟ مش فاهم. أصلها حكاية طويلة أوي يا صلاح، ويمكن وقتك يعني. وقت إيه؟ ده أنا ما صدقت شفتك بعد السنين دي كلها ما نتقابلش إلا وأنا رايح على الطيارة. الله، هو أنت مسافر بعد الحفلة كمان الليلة دي؟ مش لسه بقولك إن أنا بقى الجماعة الألمان دول؟ برضو هتخليني أرجع وأقولك. بهجة أنا مش فاهم حاجة أبدا. المهم لازم نقعد شويه قبل ما تسافر. ان كان عليا انا مش عاوز اسيبك ابدا يا صاحبي. ده انا اللي مش هسيبك الا لما اوصلك لحد باب الطياره. ايوه يا صلاح، وبعدين؟ بس يا فندم، قعد يحكي لي من أول ما خرج من مصر لحد ما رجع تاني علشان الصفقة بتاعت منتجات البترول. طيب هو عارف عنك إيه لحد دلوقتي بالظبط؟ زي توجيهات سيادتك بالظبط، ضابط في الجيش. ما سألكش عن مشروعاتك لو الجيش سرحك من الخدمة؟ سألني طبعا، وكان ردي إني يمكن ألجأ للتجارة ومع الجيش نفسه إذا قدرت. كويس قوي. وبعدين؟ بس يا فندم، خد عنواني وأخدت عنوانه ووعد إنه حيكتب لي أول ما حيوصل. أنا ما كنتش فاكر بقى يا ديفيد إن بهجت حيقدر ينجح النجاح ده كله في مصر. فعلا نجح. أولا ترك انطباع كويس في مصر. أيوه، قدر يخدع جهاز المخابرات هناك. أهم من ده كله بقى حكايته مع الضابط صلاح شوكت. دي بقى ضربة حظ بالنسبة لبهجت. أنا معاك إن بهجت قابله بالصدفة من غير ما يعمل أي مجهود، لكن ما تنساش أبدا إن الحظ بيلعب دوره برضه في أي عمل. ده صحيح، بس ده كمان يطمننا أكتر إن المقابلة دي طبيعية جدا وما فيهاش أي حاجة. تقصد إيه يا فندم؟ يعني لو كان صلاح شوكت مزقوق على بهجت من المخابرات، كان إيه يخليهم يستنوا لحد ما تبقى رجلين بهجت على سلم الطيارة؟ ده صحيح. صحيح يا فندم، خصوصا هم مش عارفين إن بهجت جايز يرجع لهم تاني. بالظبط. النهاردة المخابرات المصرية ما عندهاش أي فكرة عن حكاية بهجت، عشان كده هنبعت لهم بهجت تاني، عشان أهم حاجة هم عايزينها السلاح. شوف بهجت، أنا هفهمك المخطط بتاعنا كله. أيوة بقى، احنا عارفين أن مصر بعد النكسة محتاجة سلاح. ده صحيح، لكن رغم كده عملوا معانا معركة راس العش يوم أول يوليو اللي فات، يعني لسه ما كانش فات شهر على النكسة زي ما بيسموها عندهم هناك. أيوة. ده بيدينا مؤشر إن مصر مش ممكن حتسكت أبدا على الهزيمة اللي حصلت لها في 5 يونيو. بالعكس حتلم نفسها وحتضرب، لكن إمتى؟ طبعا لما حتلاقي في إيدها سلاح. أيوة. يعني مصر دلوقتي عندها النية والإصرار على الضرب، وفي الوقت نفسه ما عندهاش سلاح. يبقى هنا لازم يعملوا إيه؟ لازم طبعا يدوروا على السلاح ومن أي جهة كانت. وعشان كده الدور اللي ناويين نقوم بيه دلوقتي نقدم لهم السلاح. أيوة، بس هقول لك، أنت راجل مصري ومخلص لبلدك وشايف إن البلد دلوقتي في محنة، تمد إيدك وتساعدها ولا لا؟ أساعدها طبعا مدام عندي الإمكانيات. إحنا بقى حنوفر لك الإمكانيات دي، هنجيب لك سلاح زي ما أنت عاوز، قصدي زي ما هم هناك في مصر عاوزين. طيب وده حيوصلنا لإيه؟ حكاية توريد السلاح لمصر حتوصلنا لحاجات كتير. زي إيه؟ أولا هنعرف نوع السلاح اللي هم محتاجينه ويبقى تحت سيطرتنا. ده صحيح. تاني حاجة إن ده هيخليك على اتصال مباشر بالعسكريين الكبار، وده هيدي لك الفرصة انك تعرف حاجات كتير. كويس قوي، بس ازاي حوصل للعسكريين الكبار دول ولا اقدم العرض ده ازاي؟ صلاح يا بهجت، نسيته بسرعة كده؟ جالك كلام يا عادل؟ ده احنا حلينا اللغز وعن طريق صلاح. ده صحيح. طيب أنا عايز صلاح بقى يرد على الجواب اللي بعته له بهجت ويديله ضوء أخضر. يعني يبعت له؟ يقول له إن العرض اللي بعته ده مغري جدا وفي وقته تمام. حاضر. وبعدين؟ بعدين عشان نحبك المسألة كويس، خلي صلاح يطلب من بهجت إنه ييجي بنفسه عشان يقابل المسؤولين. بس يا فندم، متهيألي لازم بهجت يحس قبل ما ييجي إن المسألة جد شوية. طبعا هنخلي صلاح يقول له إنه عمل اتصالاته فعلا وإنهم في مصر بيرحبوا بيه وبالعرض بتاعه كل الترحيب. برضو المرة دي مش هقدر أجي معاك يا بهجت. بس أنا ما أقدرش أبعد عنك أبدا يا هالي. هنبتدي نكذب أهو. أنت عارفة إن دي الحقيقة يا هالي. على أي حال أنت مش هتقعد كتير وحترجع تلاقيني مستنيك. طب يا روحي قولي لي اجيب لك معايا ايه من مصر. اقول لك يا سيدي، اولا تخلص الصفقه بتاعت السلاح. ثانيا تخلي بالك قوي من كل حاجه تشوفها او تسمعها في مصر. بس كده؟ هو احنا في عندنا اهم من كده؟ قصدي يعني أنا عارفة قصدك كويس، بس أنت كمان لازم تكون عارف قصدي كويس، خصوصا وانت قاعد في مصر. أظن دلوقتي اطمأنيت إن سفريتك ما جاتش عالفاضي. الحقيقة يا صلاح، الناس كانوا متعاونين معانا على الآخر. على الله بس ما تكسفنيش معاهم بقى. إزاي بقى؟ يعني خايف ما تقدرش على الحكاية دي، خصوصا وإنها تطلع يعني يجيب 1,000,000 جنيه. شوف يا أبو صلاح، الفلوس مش مهمة، المهم إزاي أقدر أدبر السلاح المطلوب ده كله. الله، أنا مش كنت لسه بقولك دلوقتي. ما تخافش ما تخافش، مش هكسفك زي ما أنت فاكر. أنا بقول بس أصل اللي محتكر التجارة دي برا كلهم يهود. وبعدين يا باكت هتعمل إيه؟ تدبر برضو، وزي ما أنت عارف اليهودي يبيع أخوه علشان القرش. أيوة، بس المخابرات هنا لو شمت في الصفقة ريحة واحد يهودي هتلغي العملية كلها. لا لا لا لا لا، أنا واخد بالي طبعا من الحكاية دي، وبعدين أنا من 5 يونيو بطلت أتعامل مع جنس واحد فيهم خالص. المهم هتقدر تشوف حكاية السلاح دي بعيد عن الناس اليهود دول، وبعيد عن الناس اللي بيشغلوهم كمان. ودول يطلعوا إيه بقى رخري؟ المخابرات الإسرائيلية طبعا. الله، أنت مش واخد بالك معايا ولا إيه؟ خلاص يا ديفيد، ابعت لبوتا يكون الشركة دي. هو بيقول حيسميها ايه؟ شركة الشرق الاوسط للاعمال الانشائية. يعني الانصبة هتتوزع بالتساوي بين بهجت والشركة التانيين. ايوة يا فندم، اللي هم ألبرت فايزر وأدولف وراسبو. وزي ما انت عارف دول ناس بعيد عن اي حاجة. طيب كويس، بس خلي بوتا يعمل الحكاية دي بسرعة علشان الناس دي تلحق تسافر أوام. النهاردة كل شيء يخلص. دي حاجة. الحاجة التانية اللي عايز بهجت يهتم بيها مسألة السواريخ. أيوه، احنا عارفين ان جوز اخته اسمه متولي بيشتغل مهندس في الشركة اللي بتبني قواعد الصواريخ، مش كده؟ تمام. وعارفين ان متولي ومراته طمعانين ان بهجت يشوف شغلانة المتولي ده معاه. تمام. خلاص، أنا عايز بهجت بقى يعلق متولي أول ما يوصل، لأن متولي ده هو اللي حيوصلنا للصواريخ. شفت بقى متولي الناس لطاف قد إيه؟ بس إيه رأيك بقى، أنا عاجبني الراجل اللي اسمه فايزر ده عن الراجل التاني. يا أخي، هو أنت هتنسبهم؟ هم كلهم كويسين وخلاص. هو أنت ما تسيبنيش أتكلم مع بهجت أبدا إلا لما تتدخلي، ولا أنت فاكر أن أخوك لوحدك يعني؟ أهو أنت بقى يا متولي عندك حق في ده. صحيح شكرا. وهو لولا علشان خاطر عيوني أنا كان بهجت تعب ولا دولك على شغلة. صحيح. لا لا لا لا، ما تتدخليش بقى بيني وبين متولي. صح. ثم احنا فين والشغل فين لسه؟ أمال يعني كنت بس معطله معاك واخده في إيدك رايح جاي ليه؟ مش لازم الأول أعرفه على الشركة بتوعي وبعدين يفهم بعد كده هو حيشتغل إيه؟ والحكاية دي بقى على كده لسه هتاخد وقت كبير؟ مش لما نمضي العقد مع مصر ويكون متولي كمان أثبت كفاءة قدام الشركة؟ إن كان علي لا، أنا شخصيا تحت أمرك، بس قول أنت وأنا نفذ على طول. لا يا صلاح، أنا مش هغيب عليك، كلها 2-3 وتلاقيني هنا. يعني هتقدر تدبر المبلغ بتاع التأمين بسرعة دي؟ يا سلام، إيه يعني 250,000 مارك؟ أظن ده مبلغ بسيط قوي بالنسبة لقيمة الصفقة بحالها. عندك حق. طب والعينات اللي طلبوها دي رخرة كمان؟ برضو ما تحملش هم، كله جاهز. ويمكن أنت لما قعدت مع الشركة بتوع امبارح قدرت تطمن. أيوة صحيح، بس أنا عارف إيه لازم التعقيدات اللي بيعملوها دي. عندهم حق يا صلاح طبعا، لأن لما ندفع التأمين ونجيب العينات يقدروا يطمنوا إنهم بيشتغلوا مع ناس يعني على مستوى. أنا بس كنت خايف لكون اتضايقت ولا حاجة. لا لا لا يا صلاح، بالعكس، الناس برضو زي ما قلت لك الأول كانوا متعاونين معانا خالص. الحمد لله. يبقى نشوف وشك بخير بقى، بس على ما أجي تكون أنت ربطت الموضوع كويس. ها، أوريفوار. أوريفوار. أنا شايف إن الموضوع دخل في الجد يا ديفيد. بالظبط، عشان يطلبوا 250,000 مارك تأمين وعينات من السلاح كمان تبقى الحكاية استوت خالص. مش قلت لك المرة دي بلعب لعبة كبيرة قوي مع المخابرات المصرية. فعلا، وأهنيك يا فندم على النتيجة الكبيرة اللي وصلنا لها دي. متشكر متشكر يا ديفيد، بس ما تنساش ان انت كمان لك فضل كبير طبعا في النجاح ده كله. أنا تحت أمرك دايما يا فندم. طيب ما دام الموضوع وصل لحد كده، أنا شايف انك لازم تسافر ألمانيا بقى. أنا؟ أيوة، عايزك تروح انت وتقابل بهجت بنفسك، فاهم؟ فاهم يا ديفيد؟ شوف، أنا مش عايزك تحمل هم حاجة أبدا، كل شيء هتلاقيه جاهز وتحت أمرك. أيوه، يعني هندي لك الفلوس اللي هيطلبوها، وهنفتح لك حساب في البنك اللي يعجبهم، وهندي لك السلاح اللي هم عايزينه. أيوه، يعني عايزينك تكسب ثقتهم على الآخر لحد ما يقتنعوا إنك مبعوث العناية الإلهية في الظروف اللي هم فيها دي. أيوه أيوه، دي حاجة. الحاجة التانية، عايزينك تبتدي تشتغل معانا. طبعا، ما انا بشتغل معاكم اهو. ما انتش واخد بالك برضو يا باكت. يعني عايزين بقى توسع دايرة اتصالاتك على قد ما تقدر. توصل لنا للمعلومات اللي احنا عايزينها، تخلي عينيك مفتحة على الاخر لكل حاجة تشوف فيها منفعة لنا. ايوه ايوه، نيجي بقى لموضوع المهندس متولي. ايوه، انت عارف ان الشركة اللي بيشتغل فيها هي اللي بتعمل قواعد الصواريخ. ايوه، احنا بقى يهمنا نوصل للرسومات بتاعه القواعد والاماكن اللي هيحطوها فيها بالظبط. فاهم فاهم. هادي يا سيدي بقى كل المهمه اللي انت رايح لها دلوقت، بس في حاجه عايزك تعرفها كويس. ايوه، انت دلوقتي الراجل الاول بتاعنا في مصر. وعشان كده اول ما هنشوف خطر جاي ناحيتك هنلحقك على طول. يعني طول ما احنا معاك ما تخافش من حاجه ابدا. أنا خلاص خلاص قربت أتجنن. الحقيقة يا فندم دي كارثة كبيرة أوي. بس إزاي المخابرات المصرية قدرت توصل لكل اللي كنا بنعمله ده؟ مش عارف مش عارف. أنا تحير تحير أوي يا ديفيد. ما هو جايز يا فندم تكون المعلومات اللي جات لنا غلط ويكونوا لسه ما عرفوش حاجة. مش ممكن مش ممكن يا ديفيد. طيب والعمل يا فندم؟ نقدر نجيبه قبل ما يقبضوا عليه يعني؟ هنعمل بيه إيه بعد كده يا ديفيد؟ ده ورقة محروقة. عندك حق يا فندم، الحكاية بقت ما تستاهلش ما تستاهلش أبدا يا ديفيد. دلوقتي بقى أنا شايف إن دي ساعة الصفر فعلا. فعلا، خد من متولي خريطة عليها كل شيء. أيوه، بهجت جهز نفسه عشان يسافر في وش الفجر، يبقى لازم ما نسيبوش يطلع. طبعا، يبقى الساعة 8 بالليل النهاردة هو ومتولي وفايزر إن شاء الله. صراع حتى النهاية. قدمنا لكم صراع حتى النهاية، كتبها هاشم جمعة، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات شوقي بركة، رشدي المهدي، محمود السيد، محمد شاكر، حسن حسني، محسنة توفيق، إبراهيم الشامي، فؤاد رضا، عبد العظيم بدار، أمينة الشريعي، أمل أحمد صالح، عبد الحي عزب، وعزة المشد. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال وطلعت وهب. صراع حتى النهاية من إخراج محمود يوسف. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.